جل وعلاه. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بقي علينا من تتمة الخمسين للأربعين حديثان، التاسع والأربعون والخمسون، ويعني مع نهاية الأسبوع نأخذ هذين الحديثين حتى يكون نهاية الكتاب إن شاء الله تعالى. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. نعم. حديث عمر بن الخطاب، وهو الصحابي الجليل الذي أخذنا حديثه وهو أول حديث من الأربعين، إنما الأعمال بالنيات، وهو أول حديث من صحيح البخاري، وهو أيضا مر معنا في ثاني حديث من هذا الكتاب، وهو حديث جبريل في بيان الإسلام والإيمان والإحسان، وهو أول حديث من صحيح مسلم. أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قرشي صحابي جليل من المهاجرين، من المهاجرين، وهو ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو يأتي في الفضل بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع، ومناقبه كثيرة جدا، ويكفيه قوله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غيره. وقد رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤى فسرها له بالخير بقوة الدين والعلم رضي الله عنه وأرضاه. كان من دعائه أن يموت بالمدينة وشهيدا في سبيل الله، وأعطاه الله عز وجل هذه المنية وهذا الدعاء، فطعن وهو ساجد في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، ومات على إثر تلك الطعنة، فقتل شهيدا ومات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب، وسنة وفاته كانت سنة 23 من الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث في بيان التوكل على الله، وهو عمل من أعمال القلوب وعمل عظيم جدا. الحديث قال فيه تمثيل سيأتي من كلام شيخنا، قال: رواه الإمام أحمد، وقد مر معنا ترجمته أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل، إمام من أئمة المسلمين، ويلقب بإمام أهل السنة لقيامه قياما وعظيما في فتنة خلق القرآن، فقام حتى انتشرت كلمة وعقيدة أهل السنة في ذاك الزمان. توفي سنة 41 و200 من الهجرة، والترمذي والنسائي وابن ماجه هذا كله سبق. ابن حبان من أئمة المسلمين، وهو صاحب كتاب صحيح ابن حبان، وأصل تسميته التقاسيم واسمه الأنواع والتقاسيم. الأنواع والتقاسيم. ابن حبان كان له يعني مشاركة في علم الكلام وعلم الأمور العقليات، فقسم ورتب كتابه تقسيما منطقيا عقليا على تقسيم معين سماه أنواع الأنواع والتقاسيم. الأنواع والتقاسيم. ولهذا يصعب الوصول إلى الحديث من أحاديثه، وبقي على ذلك الترتيب الأنواع والتقاسيم إلى أن رتبه ابن بلبان من علماء القرن السادس أو السابع في كتاب بذل الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، وصار هذا الكتاب هو المشهور المنتشر بدءا بكتاب الإيمان ثم الطهارة والصلاة وهكذا. وفي سنوات الأخيرة هذه طبع الأصل الذي هو كتاب ابن حبان الأنواع والتقاسيم. توفي سنة 54 و300 من الهجرة. والحاكم الإمام الحاكم المشهور محمد بن البيع ووفاته سنة 45، صاحب كتاب المستدرك، أي المستدرك على الصحيحين، أي استدرك عليهما أحاديث. وسبب تأليفه للكتاب أنه انتشرت كلمة من بعض زنادقة ذلك الزمان وأن ليس من الحديث إلا ما في البخاري ومسلم، ويريدون بذلك تقليص وتضييق ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتضى وقابل هذه الشبهة وهذه الكلمة الباطلة وجمع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ألف الكتاب ولم يتيسر له للرجوع إلى تبييضه، ولذلك قالوا أن في الكتاب أحاديث متكلم فيها. قال الإمام الذهبي رحمه الله مقيما للكتاب أن نصفه الأول أو قريب أو أزيد من ربع الأول فيه صحاح، وما بعده كذلك، ويقرب من ثلثه أو ربعه كأحاديث فيها ضعف، وفي بعض أحاديث ما حكم عليه بالوضع، وإلا فيسلم منه الكثير. سماه المستدرك استدراكا على البخاري ومسلم، ويعني للكم لما كلام في لفظ المستدرك وحول هذا ليس هذا موضعه. قال الترمذي حسن صحيح. نعم. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في طاعته في كتابه فتح القوي المتين في شرح 40 و50، قال هذا الحديث أصل في التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة. هذا منه كثير جدا، ويمكن للطالب أن يجمع فيه أحاديث كثيرة، تمر على حديث فتجد أحد الشراح وأحد العلماء يقول لك هذا الحديث أصل في كذا، أصل في كذا. حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الإخلاص والنية في العبادات، وهكذا حديث أخرى كثيرة. نعم. قال والأخذ بها لا ينافي التوكل بالأسباب الشرعية. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، قد دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر ليتقي ضربات السيف، إذا اتخذ سببا، فبذل الأسباب لا يعارض القدر والقدر ولا يعارض التوكل على الله. وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك أسباب، استعن بالله توكل. وحديث عمر رضي الله عنه هذا فيه الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، والأخذ بالأسباب فيما ذكر، والأخذ بالأسباب فيما ذكر عن الطير، لأنها تغدو خماصا أي خالية البطون لطلب الرزق وتروح. أيوة. خامصة البطون، فمن يضطر في مخمصة جوع، الخماص فراغ البطن. نعم. وتروح بطانا أي ممتلئة بطانا البطن. أيوة أي ممتلئة أي ممتلئة البطون. أي نعم، هذه من الأوصاف التي تؤخذ من الفعل. ها البطن لملئه يملأ بالطعام، يعني محل الطعام، فيقال بطانا أي قد امتلأ بطنها. نعم. ومع أخذ المرء بالأسباب لا يعتمد عليها بل يعتمد على الله، ولا يهمل الأخذ بالأسباب ثم يزعم أنه متوكل، والله قدر الأسباب ومسببات. لا مسببات والمسببات لا يجوز الاعتماد الأسباب. فعندنا هنا أربعة أقوال: الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب جهل، وإهمال الأسباب وأنه لا تأثير لها بإذن الله قدح في الدين، والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله حقيقة التوحيد. نعم، هذه كلمة ذكرها شيخ ابن تيمية وهي مذكورة في مجموع الفتاوى في بعض المواضع. نعم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى أن قال: وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدين والآخرة كلها. أمور الدنيا. نعم، من أمور الدنيا والآخرة كلها. وكيلة الأمور وكيلة الأمور كلها. توكيل وكل يكل كلة كواعد يعد عيدة، فوكل يكل وكلا وحذف الواو وعوض بالتاء فصار كلة. نعم. وكيلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. حقيقة التوكل صدق اعتماد القلب على الله في جلب النفع ودفع الضر مع بذل الأسباب المشروعة، واعتقاد أن أسباب تنفع بإذن الله. نعم. مما يستفاد من الحديث وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جلب كل مطلوب ودفع كل مرغوب، الأخذ بالأسباب بعد التوكل على الله، وذلك لا إلا في التوكل. نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث الخمسون عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان بصحيحه بمعناه، وقال الترمذي حديث وقال الترمذي حسن غريب. نعم، هذا آخر حديث في الخمسين، وهو حديث عبد الله بن بسر، كنيته أبو بسر، ويكنى أيضا بأبي صفوان، وهو يعني أخو الصماء بنت بسر، وأبوهما بسر، فهم صحابة أبناء صحابة، عائلة صحابة. وعبد الله بن بسر صحابي صغير، وقيل أنه هو مازني، وقيل أنه ممن أدرك القبلتين، صلى القبلة الأولى بيت المقدس، ولما تحولت أيضا صلى إلى القبلة التي هي الكعبة. مات بالشام رضي الله عنه وأرضاه سنة 88، وقيل سنة 96، عن عمر يناهز 94، وقيل هو من آخر الصحابة ممن مات بالشام بحمصة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال الشيخ حفظه الله: يعني من شدة تتبع أهل الحديث يتتبعون كل منطقة من مات بها من الصحابة، ومن هو آخرهم موتا بها، آخرهم موتا بها، ولهم أيضا يعني جمع وكلام في من مات من الصحابة الكرام بأرض إفريقية، بهذه الأرض بشمالها في تونس وبرقة ليبيا، وأيضا بأرض الجزائر وغيرها. قيل أن هناك من الصحابة من هو مات هنا ودفن هنا، لهم تتبع لذلك، ومما يتتبعونه أولهم دخولا وآخرهم دخولا، وأولهم وفاة آخرهم وفاة، وهكذا. قال: سؤال هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال من الأمثلة الكثيرة بسؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين. يعني هذا حرص، الصحابة كانوا من أحرص الناس على الدين، وعلى السؤال. نعم. وكل ذلك دال على فضلهم ونبلهم وسبقهم إلى كل خير وحرصهم على كل خير. نعم. فهذا مرذول مشؤوم الذي يتكلم فيهم، أحرص الناس على الخير هم الصحابة. نعم. والمراد بالشرائع التي كثرت النوافل، وقد أراد هذا الصحابي معرفة طريق من طرق الخير يخصها بمزيد اعتناء لتحصيل ثواب الله عز وجل. هذا من حرصه وفقه الله لهذا السؤال، من حرصه وفقه الله. نعم. وأما الفرائض فإنها مطلوبة كلها، يجب على المسلم التمسك بها جميعا. يعني هناك الصيام، هناك القيام، هناك الصدقة، الاعتكاف، الحج، الحج التطوع أيضا، العمرة، التطوع، إعانة الملهوف، الصنعة، إعانة الصانع، الصنع لأخلاق، كثير شرائع كثيرة، فأراد بابا يعني يجتهد فيه. نعم. وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالمداوة على ذكر الله، وألا يزال لسانه رطبا من ذكره. نعم. وذكر الله تعالى من أعظم نعمة، ولا ذكر الله أكبر. لا يوجد شيء في القرآن وصف بوصف كثيرا إلا الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم. والذكر عام، والذكر العام يدخل فيه الصلوات وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه. والذكر يكون عاما وخاصا، وحمد الله والثناء عليه. والذكر، والذكر العام مو العام، والذكر يكون عاما وخاصا. ما عندك شيء؟ نعم. والذكر يكون عاما وخاصا، والذكر العام يدخل فيه الصلوات وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه، وحمد الله والثناء عليه وتنزيهه وتقديسه عن كل ما لا يليق به. والذكر الخاص حمد الله والثناء عليه وتسبيحه وتهليله وتكبيره وتحميده، وهو الذي يقرن بالدعاء فيقال أفضل، وأفضل الذكر القرآن، وأفضل الذكر القرآن. عندكم في بعض الطبعات وتهليل بدين فراغ له صوبها وتهليله. أي نعم. واصل. فيقال الذكر والدعاء أو الأدعية والأذكار. نعم. وهذا العمل سهل على الإنسان، عظيم الأجر عند الله، وثبت في الصحيحين، وهو آخر حديث في صحيح البخاري، قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا حديث عظيم، حديث عظيم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن فيه دلالة أن الله عز وجل يحبه، ومما يحبه الكلام، ومن أفضل الكلام، ومن الكلام الذكر، وأفضل الذكر القرآن هو كلام الله. وخفيفة على اللسان فيه بيان يسر هذا العمل، وأن الله تعالى من رحمته تعظيم الأجر ولو في العمل اليسير. ثقيلة في الميزان فيه إثبات أنه يوجد ميزان يوم القيامة، وأن من أعظم الأعمال ثقلا في الميزان الذكر، وأيضا حسن الخلق. ما هما؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، تسبيح الله، تنزيهه، في دلالة على أن من أعظم أنواع أصل العبادة هو توحيد الله، ومن أعظم التوحيد توحيده عز وجل في أسمائه وصفاته. ولا شك ولا ريب يعني توحيد الألوهية له منزلته، وهو أصل دعوة كل الرسل. نعم. مما يستفاد من الحديث حس الصحابة رضي الله عنهم على الأسئلة عن أمور دينهم، فضل ذكر الله عز وجل والمداومة عليه. آخر الشرح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله على إتمامه، والشكر له على منه وإفضاله، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وعلى الصبر على هذه المجالس، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا، وأن يثقل الله عز وجل بها الميزان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في مجلسنا هذا، وأن ينفعنا به، وأن يجعل فيه لنا علما نافعا يورثنا عملا صالحا. نسأله تعالى أن يرزقنا فيه الإخلاص والصدق، ونسأله تبارك وتعالى أن يجزي عنا وعن الإسلام المسلمين كلا من الإمام النووي رحمه الله، والإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وشيخنا عبد المحسن عباد حفظه الله وطال في عمره في الطاعة، أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك وأن يثيبهم خير الثواب، وأن يرفعهم في درجات العليين، وأن يحشرنا معهم مع أفضل الأنبياء والمرسلين، في الفردوس الأعلى بمنه وتوفيقه وكرمه سبحانه وتعالى. وهذه الأحاديث من لم يكن قد سبق أن حضر معنا أو أن أجزناه فيها فنجيزه بما أجازنا به مشايخنا بالسند المتصل إلى صاحبها وهو الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، بشرط الإجازة المعتبرة عند أهل العلم، ألا وهو ضبط الصدق والإخلاص لله عز وجل في العلم، وضبط الكتاب من النسخ المعتمدة وقد أعطيناكموها، وضبط ما يتعلق به الكتاب مما يتعلق به من المعنى والشرح، ومراجعته والرجوع إلى أهل العلم فيما يستشكل، وملازمة تقوى الله عز وجل، وعدم الكلام فيما يتعلق بالكتاب إلا بعلم، مع مراجعة أهل العلم فيما يشكل ويستغلق علينا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء. آمين. وإياكم بارك الله فيك. وإياكم حفظكم الله. يعني نستأنف يوم السبت أو نعطيكم أسبوع تحاولوا تحصلوا فيه الكتاب تاريخ